نسمع إذا كان أخواننا عندهم شيء. بسم الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شيخ جزاك الله خير، نحن جماعة مسافرون وتمر علينا أحكام القصر في السفر، فاختلفنا في مسألة ألا وهي الجمع بين الصلاتين ونحن مقيمون هنا في البلد، يعني لسنا على الطريق، إقامة موقتة. أي نعم. وبالتعبير الفقهي أنتم نازلون. أيوه نعم شيخ. نحن نازلون، فما حكم الجمع بين الصلاتين ونحن نازلون؟ المسألة يعني فيها اختلاف قليل من بعض أهل العلم، وبسط القول فيها ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتاب القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو يرى أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجمع إلا إذا جد به السيف، أما إذا نزل لا يجمع. أما أنا شخصيا فقد اقتنعت منذ زمن بعيد وبعيد جدا بأن الجمع يجوز بالنسبة للمسافر ولو كان نازلا غير سائر وجاد في مسيرته، وذلك لدليلين اثنين، أحدهما نص والآخر قياس أولوي. أما النص فهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي خرجه جماعة من أئمة السنة وعلى رأسهم وفي مقدمتهم وهو أعلاهم طبقة، أعني به مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فقد روى في موطئه كما رواه غيره ممن جاءوا من بعده بالسند الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فقد روى الإمام مالك وغيره كما ذكرنا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك نزل منزلا، فلما حضر وقت الظهر خارج فأمر بالأذان والإقامة فصلى الظهر والعصر ثم دخل، ثم لما صار وقت المغرب أمر بالأذان فأذن وبالإقامة فأقيمت، ثم صلى المغرب والعشاء. فهذا منزل خرج ودخل، فهذا نص صريح في جواز الجمع بالنسبة للمسافر وهو نازل وهو غير سائر، هذا هو النص. أما القياس الأولوي فهو ما تضمنه حديث عبد الله بن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير عذر بغير سفر ولا مطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في حالة الإقامة المستمرة مش الإقامة المؤقتة التي عبرنا عنه بتعبير شرعي النزول من المسافر، فإذا جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة المستمرة فمن باب أولى أن يجوز الجمع بالنسبة للإقامة المؤقتة، أي بالنسبة للمسافر النازل ليتابع مسيرته إلى بلده أو إلى البلد القاصد إليه. فأظن حديث ابن عباس أيضا يعني وضع وجه الاستدلال به. على هذا فالأمر يسر والحمد لله. نعم مرحبا يا شيخ. طيب غيره يا اخوانا كانك انت تريد تتكلم تفضل يا شيخ. هو في سؤال لكن اسبق بالمساله اللي ذكرها الاخ في حديث ابن عباس الراد ان لا يحرج امته. اظن الامام الشافعي انه ذكر بانه المرض, فما ادري التفسير الذي ترونه انتم المرض يعني كونه سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحديث هذا؟ اي نعم ليس فيه المرض, ليس في الحديث المرض يعني. ولكن ذكر ان يعني الشافعي لما قال ما ذكر المرض فالظاهر اول عدم إحراج أمته في المرض, فما هو التفسير عندكم في هذا الحديث؟ الحديث المفسر قال بغير سفر ولا مطر. نعم. وفي رواية خوف بغير خوف ولا مطر. ايوه الامام الشافعي جمع الاعذار وقال انها اربعه وهي السفر والخوف والمطر والمرض, وقال بان الحديثين في الروايتين ذكر ثلاثه اعذار فقط. اذن يوجه على العذر الرابع الذي لم يذكر الا وهو المرض, لهذا التوجيه الذي ذكره الإمام الشافعي. هذا لا يمكن أن يتصور إذا كان هو جمع لنفسه لمرض ولا آخرون. مفهوم هذا؟ للمنفرد إذا صلى لوحده الصلاة الجهرية فهل يجهر أم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حظها إذا أسر يعني لا أداءك من الجهر والإسراف, هل تختلف الصلاة المنفرد في بقايا أحكام الصلاة وما يسمى بالهيئات في تعريفات الفقهاء؟ نعم. أما إذا صلى إماما أو إذا صلى مقتديا هل تختلف؟ لا يختلف. إذا يقال هذا كما يقال هناك. الشيخ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يس أحسن الله إليك. هذا الحكم في اتباع السنة, لكن الحكم على الوجوب أو أم الندب؟ هذه مسألة ليست أول مسألة يرد حولها مثل هذا السؤال. الأمس القريب أمس كنا في دعوة أحد الإخوان وكان هناك جمع كبير ومنهم بعض الإخوان السعوديين أيضا, تطرقت لبعض المسائل الخلافية من كان معنا وين سامي؟ تذكر المسألة التي أظن الهوي إلى السجود؟ تعرفون الخلاف بين المذاهب كيف يهوي المصلي ساجدا, هل يضع ركبتيه قبل يديه أم العكس؟ كذلك حدثنا عن مسألة إخفاء التشهد, فألقيت كلمة عامة وهنا الشاهد, قلت لا يهمنا أن نتكلم الآن بدقة هل هو واجب أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد أو العكس تماما أن يضع كفيه قبل ركبتيه. لا يهمنا الدخول في هذا التفصيل, هل هو سنة ثم السنة تنقسم إلى مؤكدة مستحبة أو هو واجب ثم الواجب, إنما هو الصلاح في بعض المذاهب دون المذاهب الأخرى حيث هذه لا تعرف إلا فرض وسنة. ما يهمنا هذا التفصيل بالنسبة لعامة المسلمين هنا الشاهد, فعلى الدعاة وعلى المرشدين والمعلمين أن يقدموا إلى عامة المسلمين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعني يعكروا صف هذا البيان بالنسبة لعامة الناس إلى التقاسيم الفقهية. ونحن لا ننكر هذه التقاسيم بالنسبة للأدلة التفصيلية، فهم كما تعلمون يفرقون بين الشرط والركن وبين الركن والفرض إلى آخر ما هنالك ما أشرنا إليه آنفا، لأن هذا التفصيل عامة المصلين لا يمكن أن يستوعبوا وأن يفهموا، ثم إذا فهموا أن تستقر هذه التفاصيل في أذهانهم، وإنما علينا أن نبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا. فالآن بالنسبة لسؤالك الأخير، هل هذا واجب أم هو سنة؟ الأصل كما قلنا هنا في تلك الجلسة، صلوا كما رأيتم يصلي، أن نفعل كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة وكذلك في الحج، انطلاقا من قوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أما أن يقال أن هذا ركن وهذا واجب وهذه سنة، فإذا ترك الواجب يكون عليه دم إلى آخر مما تعرفون تفاصيله، هذا أولا من الناحية الفقهية في منتهى الدقة، تفصيل هذا الدقيق في الصلاة كذلك في المناسك في منتهى الدقة، ولذلك تجد الخلاف الطويل العريض بين أئمة الفقه فضلا عمن دونهم. فلذلك نحن نقول إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ما، أو لنعبر بتعبير الشافعية في هيئة ما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا ويصرف أحيانا، كان هذا دليلا واضحا على أنه ليس واجبا. ودخل معه متفاوت العشاء ثم قام صلى المغرب، يصح هذا؟ لو دخل معهم ونوى صلاة العشاء، لا ما يصح، ما يصح يقدم العشاء المغرب، ما يصح. لذلك قلنا له ما سمعته. الجواب يا شيخ بالنسبة للذي يصر في الجهرية منفرد، الحكم إلى الآن يعني ما قلت حسبنا، أولا وصل به الحديث إلى أنه إذا كان عندنا هناك بيان في هيئة من هيئة الصلاة أن الرسول فعل تارة وترك تارة، يكون هذا دليل واضح على أن الأمر ليس بواجب فضلا عن أن يكون ركنا من أركان الصلاة. مثاله ما جاء في صحيح ابن مسلم أن رجلا سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أكان يقرأ جهرا أم سرا؟ فكان جوابها: تارة يجهر تارة يسر. هذا نص. فإذا ليس الجهر في قيام الليل واجبا يقينا. ما جاءنا مثل هذا البيان بالنسبة للصلوات الخمس اللي فيها جهر فيها سر. نعم في شيء يتعلق ببعض الصلوات السرية كالظهر مثلا والعصر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا، أي كان يتقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر جهرا وسطا يسمع من يليه بعض الآيات ليتلقوا ويتعلموا منه عليه السلام. شخصيا لا أستطيع أن أقول أن الجهر في الصلاة الجهرية واجب والسر في الصلاة السرية واجب، وإنما أخض على المحافظة حيث جهر نجهر وحيث أسر نسر. هذا الذي كنت أمهد له، لأنه ليس من السهل أبدا أن نقول هذا سنة بمجرد أن الرسول فعله أو أنه واجب، لأنه يدخل في عموم قوله صلوا كما رأيتم من يصلي. نعم. من اللحية بعد القبضة. نعم. ما حكمه؟ واجب. والعموم الذي يحتج به بعض العلماء اليوم في نقدي أنا لا يمكن لعالم أن يطرد الأخذ بالعموم ما لم يؤيد بالعمل من السلف الصالح، لأنني أعتقد جازما أن أصل كل بدعة يتفق أهل السنة حقا على أنها بدعة لابد أن تدخل في نص عام. وأنتم يعني الآن عندكم مجال واسع جدا أن تستحضروا أي بدعة ثم تفكروا معي بأن لها أصل في الكتاب أو في السنة. ولنضرب مثلا واضحا جدا، الزيادة على الأذان سواء في المقدمة أو في المؤخرة، هذا في بعض البلاد مثل بلادنا السورية وغيرها فيها هذا الشيء، لكنها تدخل في عمومات في الكتاب والسنة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخره. فما هو جواب أهل السنة عن هذه الأدلة العامة؟ باختصار، لأنكم في ظني لستم بحاجة إلى التفصيل، لو كان خيرا لسبقونا إليه. صحيح هذا الإيمان؟ طيب. فالآن نحن عندنا هنا نص عام، أوفوا اللحاف. هذا الأمر بتوفيرها وبإعفائها أمر مطلق لا شك، هل جرى عمل السلف عليه أم لا؟ أنا شخصيا حريص كل الحرص، ولا بد أنكم سمعتم بعض الأشرطة أو بعض الدروس أو المكالمات أنني أدندن دائما وأبدا وأنصح إخواني طلاب العلم الذين معنا على الخط أن أخذ من كتاب السنة، أن هذا لا يكفي اليوم أن نقول الكتاب والسنة، فلا بد أن نضم إلى ذلك الأخذ من سبيل المؤمنين أي ما كان عليه السلف الصالح. وهذا أيضا في ظني لست بحاجة إلى شيء من التفصيل، لأنها أمور بدهية ظاهرة فيما أعتقد عند طلاب العلم. إذا كان الأمر كذلك، فهل يرعى من السلف على إعفاء اللحية مهما طالت؟ حينما نسمع بعض الأفاضل يقولون النص عام، معروف أن النص عام، لكن يبقى هنا السؤال السابق قائما وقائما وبدون جواب، بل الجواب على العكس من ذلك تماما من بعض الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وبعض الأئمة المجتهدين. كيف يؤخذ بهذا النص العام وليس هناك عمل جرى عليه، بل الذي جرى عليه على خلاف ذلك؟ فمن يقول حينئذ ينبغي الأهل بالنصران، إذن فتح باب الابتداع في الدين على مصراعيه. ولا قبل لأحد من أهل السنة حقا الذين يريدون التمسك بالنص العام في مثل هذه الجزئية، لا قبل لهم أبدا في الرد على المبتدعة، لأن أي مبتدع مهما غلا في الابتداع في الدين سيقابله بالنصوص العامة معنا. لكن حينما نقول بقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره، أذكركم بكلام يذكره بعض كبار علماء الحنابلة وأعني بذلك ابن قدام المقدسي في كتابه المغني، يذكر أثرا عن صحابي فيجب الأخذ به بدعوى أنه لا يعرف له مخالف. أظن تعرفون هذا التعبير، لأن هذا التعبير صار كأنه يعني معروف لدى كثير من الفقهاء، لا يعرف له مخالف. فكيف إذا كان عندنا جمع من السلف يعملون بخلاف هذا النص العام ولا يعرف له مخالف، كيف نخالفهم؟ إذا نقضنا ما نحن دائما نحتاج به، فلان قال كذا ولا يعرف له مخالف، لا يعرف له مخالف، فكيف نحن نخالفهم وهم جمع؟ عندنا ابن عمر وهذا أثر معروف عندكم، لكن ليس معروفا لأنه لا يزال في عالم المخطوطات، عن أبي هريرة في السند الصحيح أنه كان يأخذ ما زاد عن قبضة. وعندنا عن مجاهد، وعندنا عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهذه الآثار كلها صحيحة الأسانيد، ولا يوجد نص واحد عن صحابي واحد فضلا عن رسول الله أنه كان لا يأخذ من لحيته مطلقا، لا يوجد هذا. إذن لا يوجد العمل بهذا النص العام. لذلك أنا بتتبعي لمثل هذه الجزئيات وضعت لنفسي قاعدة فقهية أصولية أنطلق منها، فاسترحت كثيرا واستقمت على الجادة إن شاء الله. كل نص عام لم يجري العمل بجزء من أجزائه من السلف الصالح فالعمل بهذا الجزء هو بدعة في الدين، هو أحداث في الدين بحجة مختصرة آنفا قلتها لو كان خيرا لسبقونا إليه. بالنسبة للآن التخصيص، فلا يشترط في كون النص مخصص أن يكون المخصص مساويا له مثلا؟ لا ما يشترط. لا أبدا. كيف أنت الآن تورط نفسك بشيء؟ أنا لا أورط نفسي، لكن أنا أسأل عن هذا الأمر. أنا أجبتك إذا كنت تريد هذا فأنا أجبتك. طيب شيخ، قضية تأويل هذا القول إلى أن ابن عمر كان يقول يتأول قوله تعالى في الآية التي في الحج مقصرين رؤوس محلقين رؤوسهم ومقصرين، يقول بعض العلماء أن ابن عمر تأول هذه الآية ويحلق رأسه ويقصر أيضا من لحيته. نحن نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. هل عندهم برهان؟ يعني جمع بين فعل ابن عمر والنص مثلا. أنا أرجو أن لا تحيل. عندهم برهان؟ والله ما أدري. أدري أنهم لا يقولون ببرهان، وإنما هو بزعم الجمع. ثم هذا الجمع قائم على رواية وهي في الحج والعمرة، لكن هناك رواية أخرى صحيحة مطلقا ليس في الحج والعمرة. هذا أولا. وثانيا، هؤلاء الذين يتأولون أثر عمر بهذا التأويل هل هم يفعلونه؟ مفهوم سؤالي ولا نعم ما يفعلون إذا ما وراء هذا التأويل؟ يعني هم يقولون من الأول يعني ما وراء هذا التأويل؟ اتباع السلف ولا مخالف السلف؟ لا هم يعني يحكمون عليه بالخطأ يا شيخ هو يعني كونه متأول يعني النص يا أخي كونه متأول هذا من عنده مش من عنده لو كان عندنا رواية أنه تأول يصح أن نقول أن عمر أنه تأول لكن هم يقولون من عند أنفسهم لدفع الاحتجاج بأثر ابن عمر على أن السنة هو الأخذ ما زاد عن التقوى لكن أنا رددت هذا برواية مكرغة عن ابن عمر ليس فيها الحج وليس فيها العمرة ثم لا تنسى إن كان يستقيم لهم ذلك التأويل ولم يستقيم فما موقفه من أثر أبي هريرة الجواب لم يقفوا عليه بعد أثر أبي هريرة في كتاب أبي بكر الخلال الذي لا يزال في عالم المخطوطات وبالسند الصحيح من رواية إمام السنة أحمد بن حنبل عن أبي هريرة لأنه كان يأخذ ما زاد عن الخطأ ثم الإمام أحمد نفسه إمام السنة كان يفعل ذلك فأين يذهبون صفة يا شيخ صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشمال لا تأكل بالعمومات لأنه حينئذ يسلق عليك التعبير العسكري مكان الخلاوي يا شيخ ما ثبت في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح نحن لو أردنا أن نحتج بما لا يصح لقدنا روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طولها وعرضها لكن حاشا أن نحتج بحديث لا يصح لأنه يناسب ما عندنا مما قد صح لا نحن نقول دائما وأبدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار والأوراد بصورة خاصة وفي الشريعة كلها بصورة عامة ما يغني المسلم عن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لا يصح بل أعتقد قد قلت هذا أكثر من مرة لو أن داود عليه الصلاة والسلام كان في هذه الأمة وقد شهد له نبي هذه الأمة بأنه أعبد البشر لما استطاع أن يتعبد الله بكل ما جاء به سيد البشر عن خالق البشر لما استطاع أن يحيط بها عملا لأن العبادات وبخاصة الأذكار والأوراد من الكفى بأن طاقة الإنسان التي مكنه الله بها لا تتسع أبدا لتنهض بكل هذه الأنواع من العبادات والأذكار والصلوات والصيام وإلى آخره ولذلك فما صح من الرسول عليه السلام ما يغنينا بل ويزيد على قدراتنا وطاقاتنا فيما نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل فالقصد أن أبا هريرة صح عنه مطلقا ما صح عن ابن عمر مطلقا في الرواية الثانية التي هم لا يعرجون عليها لأنها لا تساعدهم على التأويل المذكور آنفا ثم نقول أيضا وأنت نازل إلى مجاهد إلى إبراهيم بن يزيد النخعي ونحو ذلك المهم لا يوجد خبر ليس عن رسول الله وهنا خطأ شائع لأننا نسمع بعض طلبة العلم إنما أقول بعض العلماء يقولون أن الرسول ما كان يأخذ من لحيته هذا لا أصل هذا يأخذونه من إطلاق الرواية القولية ولا يلزم من إطلاق الرسول القول في أمر ما في سنة ما أن لا يقع منه لا أقول ما يخالف النص القولي بل على الأقل ما يخصص عمومه أو يقيد مطلقه لا تلازم ولذلك فلا يجوز أن نقول ما دام أن الرسول قال أعف لها، إذن ما كان يأخذ رسول الله عن لحيته، هذا ما يتلازم غير أمره أبدا. حتى لو لم يكن عندنا مثل هذه الآثار السلفية الصحيحة، فكيف هو يواجد والحمد لله كما ذكرت لكم آنفا. لا شيخ، بالنسبة لأن الإسبال إسبال الثوب ترد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يعني يسترخي إزاره من وسطه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوه إنه يعني لا أحفظ الحديث لا يجره خيلاء، فهل هذا يعني أيضا يكون تخصيص مثلا أن الذي لا يجره خيلاء لا يعد إسبال؟ أعتقد أن هذه شبهة عصرية غزالية، نعم من ضائعين. طيب ماذا كنا نقول؟ الإسبال، قلت هذه بدعة عصرية غزالية. الذي يريد هذا الإشكال هو يتغافل عن ما جاء من تفاصيل في حديث قصة أبي بكر وسؤاله. أولا، هل كان أبو بكر الصديق إزاره الذي يلبسه هو دون الكعبين أم فوق الكعبين؟ أم يؤمن بعلمي فوق الكعبين؟ الذين يقولون ويستشهدون بهذا الحديث أنه إذا كان لا يفعله خيلاء فيجوز، من أين يأخذ الجواب؟ أم من سقوط الإزار أم من لبس أبو بكر إزار طويلا إلى ما تحت الساقين؟ من سقوطه إذن فليفعلوا هذا أبو بكر حتى نقول إنهم لا يفعلونه خيلاء. أما وأحدهم يذهب إلى الخياط وإذا كان يلبس بنطلون فيأمره بأن يجره على الأرض جره، يعني أن يفصله طويلا دون الساقين، وإن كان يفصل جبة فأيضا يعطيه القياس دون الكعبين، ثم يقول أنا لا أفعله خيلاء. ودليله قصة أبي بكر، قصة أبي بكر حج عليهم وليست لهم. السلام عليكم. تفضل تفضل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. الحمد لله بخير. طيب الحمد لله. لا الآن ما في مجال. فيما بعد إن شاء الله. السلام عليكم. قبل ما أنسى هذا صحيح ذات طاقية لعلي خليل حأمان فهارس، قصة أبي بكر فيها أن إزاره لم يكن مخالفا للسنة، وإنما تقع المخالفة بسقوط الإزار دون قصد منه، فإذا انتبه له رفعه. فقال له عليه السلام: إنك لا تفعله قيلاء. أما الذي يذهب عند الخياط ويفصل الثوب طويلا، هذا خالف أبو بكر الصديق، بل خالف سنة نبي الصديق الذي قال: أجرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. فكيف يحتج بقصة أبي بكر وليس فيها أنه خالف السنة، وإنما وقع الإزار من كتفه وما دون الكعبين؟ لذلك لا يجوز تأويل النص القاطع بتعبير مثلين، أحدهما حيث وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عمليا في تفصيل الثياب من حيث الطول على هذا التسلسل: مرتبة العليا والأولى نصف الساق، الثانية إلى دون نصف إلى ما فوق الكعبين، هذا جائز. فإن طال ففي النار، ما قال هنا بخيلاء، إنما أطلق القول. نأتي إلى النص الآخر: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، أو لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة. هذا وعيد شديد، ليس فقط لأنه خالف النهج والسنة، بل لأنه زاد على المخالفة أنه فعل ذلك خيلاء. ولذلك فإن صدقنا رجلا، وبخاصة إذا كان يدعي العلم والدعوة إلى الإسلام، يتعمد إطالة الثوب إلى دون الكعبين ثم يقول: أنا لا أفعل ذلك خيلاء، نقول: الله أعلم بنيته، لأننا لم نشق عن قلبه، لكن بلا شك أنه خالف سنة نبيه القائل: إلى نصف الساق، فإن زاد فإلى الكعبين، فإن زاد ففي النار. إذن هذه مخالفة صريحة جدا لهذا النص. أما هل فعل خيلاء أو لا، فحسابه عند ربي. لذلك فقصة أبي بكر لا تعني جواز إطالة الثوب دون الكعبين بحجة أو بدعوة أو بزعم أنه لا يفعل ذلك خيلاء. الحديث الذي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بأربعة أصابع من تحت الركبة، هذا الحديث وجد حديث طبعا بنفس السند في زوائد الهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربع ضربات، فهل يعتبر مثلا الحديث الذي في المسند كون المسند مثلا فيه سقط وكذا، هل نحمل الحديث الذي في المسند إلى الحديث الذي في زوائد الهيثمي كون هذا مثلا يعني غير مثلا معقول أن يكون أربعة أصابع يعني من تحت الركبة؟ على كل حال أنا الآن أقل ما أستطيع أن أقوله، ليس عندي استحضار لصحة رواية الأربع أصابع صحة تسوغ لي أن أعارض بها أحاديث نصف الساق، ليس عندي تحقيق حديثي يثبت أن حديث الأربع أصابع دون الركبة هو حديث صحيح، بحيث أننا ندعه في مقابلة ومعارضة أحاديث نصف الساق، هذا أولا. ثانيا، إذا ثبت ثبوتا حديثيا بأن الأربع أصابع هذا النص صحيح، حينئذ تأتي قاعدة فقهية أصولية هامة جدا، وهي أنه يؤخذ دائما بالزايد فالزايد. وهذا من فوائد كتاب الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم الأندلسي، حيث يدندن في كثير من الأحيان حينما يناقش المخالفين له في بعض أفكاره بهذه القاعدة، وهي قاعدة أصولية فقهية لا مرد لها، تشبه تماما في أصول علم الحديث زيادة ثقة مقبولة، مع التفصيل المعروف بالتفريق بين زيادة ثقة مقبولة والحديث الشاذ. فالقصد، فإذا كان نصف الساق يعني أكثر من 4 أصابع كما هو ظاهر، حينئذ لا يضرنا أن نأخذ بالنص الزائد وندع النص الناقص، لأن الناقص داخل في الزائد ولا عكس. هناك قبيل تماما بعض الروايات الصحيحة التي لا نشك في صحتها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب5، في الرواية الأخرى ب27 درجة. فنحن نأخذ بالسبع لأن 25 داخل في 27، وهذا تأكيد لتلك القاعدة، يؤخذ بالزايد فالزايد. حينئذ لا إشكال في الموضوع، لأنه نصف الساق هو الحد الأكثر الذي جاء لبيان أنه الأفضل وأنه المرحلة الأولى، ليس 4 أصابع. على أننا يمكن أن نقول أن الراوي الذي ذكر 4 أصابع، وافترضنا، لا أزال أنا أبحث على أساس فرضية الصحة، وأرجو لا تنسوا أنه أنا ماني مستحضر الآن إن كان صحيحا، لكن البحث كله على افتراض أن السند صحيح. يمكن أن يقال على هذه الفرضية أيضا أن الراوي لما قال 4 أصابع هذا ليس من رسول الله هذا الكلام، رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها، هذا من صحابي، ليس معصوما، ليس دقيقا في التعبير عن الحدود كما لو أن الرسول كان هو المعبر تماما. فهنا أيضا يهون الخلاف بين الروايات الذي مروا نصف الساق وبين هذا الراوي إذا صح عنه أنه حدده ب4 أصابع. هذا ما عندي، والله أعلم. بسم الله. ليش ما عم يشتغل؟ شوف يكون مقطع مني. شوف. مستأنسين. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كبسنا هون. أتمنى. أبو مالك طالع. أنت دخلت من هنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام أبو مالك وديت وعقلي طريق عنكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الله. في جراس برا. عندكم شيء آخر؟ نعم. الشيخ، ما رأيك بما يسمى عندنا في الخليج بتجار التأشيرات؟ حيث أن أصلاً يسمى ماذا؟ تجار التأشيرات. ماذا؟ تأشيرات. أنا أوضح لك يا شيخ، حيث أن كل مواطن خليجي يحق له أنه يحصل على سجل تجاري يتم بموجبه الحصول على تأشيرات للعمالة لاستخدام عمالة في الخليج للعمل بتجارة الماء. فبعض الأشخاص هم في نوعين، بعضهم يتم استخدام العمالة هذه حتى للقيام بعمل معين أو القيام بتجارة معينة، وبعضهم يستخدم هذه العمالة لتركهم في أي عمل كان بحرية مقابل أن يأخذ مبلغ معين من هذا العامل شهريا، مقطوع شهريا. وبعضهم يستخدم هؤلاء العمالة فيخسر في تجارته تلك، ثم يتم الاتفاق مع هؤلاء العمالة بحيث يتركهم مثل ما حصل في الحالة الأولى. فما رأي الشيخ؟ علما يا شيخ بأنه الحالة الثانية أو الحالتين يتم أنه الشخص لو صاحب السجل التجاري الذي يستخدم العمالة يقوم بجميع الإجراءات الرسمية الحكومية التي تطلبها الحكومة اليوبية. فما رأيك يا شيخ؟ أولا، هل هذه المعاملة التي جعلتها قسمين معترف فيها من قبل الدولة؟ لا، الأولى ما أعتقد أنه معترف بحيث أنه يجيب يأتي بالعمالة. لا تعد كلامك، معترف من الدولة. الحالة الأولى ممكن، الحالة الأولى قسم منها معترف والقسم الثاني غير معترف. إذا صار كم قسم الأول؟ من أولى الثلاثة؟ حيث أن لا، ما أعتقد أنه معترف، غير معترف. إيش؟ غير معترف. ما ترف فيها. الآن في عنا عبارة سورية بيقولوا نادوا عليها بطالة. مفهوم إيش المقصود؟ يعني العملية غير من أصلها وجذرها غير مشروعة. ثم يعني واضح جدا أن القضية حتى لو اعترفت بها الدولة فيها تمييز شعب على شعب، المعاملة غير إسلامية من أصلها، والحمد لله أنها من حيث الدولة والحكومة غير معترف فيها، وإن كان هناك اعترافات أخرى مخالفة للشريعة، لكن حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. طيب شيخ، في عندي سؤال ثاني، وله أنه بعض عندنا جلوسنا مع بعض نذكر شخص معين، فأحد الأشخاص يقوم بعمل إيماءة معينة أو إشارة معينة عند ذكر هذا الشخص، يعني أنه شخص فيه ما فيه، وعند سؤاله ما تعني بهذه الإشارة والإيماءة، فيسكت ويقول الله يستر عليه. هل من الأفضل أنه يذكر ما فيه حتى يتبين للشخص السامع هل الإيماء هذه حسب ما يظن الشخص المؤمن بأنها عيب شرعي أو عيب معين في هذا الشخص، أو من الأفضل من السكوت؟ أولا، الإيماء لا يشرع شرعا، حتى لو افترضنا أنه في إيمائه كان مخلصا، فعليه أن يصرح وأن يصدع بما يعتقد ولو كان في ذلك غيبة، ما لم يكن بهتا وافتراء، لأن هناك في بعض الأحاديث أن رجلا في مجلس أومى إلى الرسول عليه السلام بعينه وكان صادقا في إيمائه، لكن الرسول لم يرضى منه تلك الإيماء. هذا أولا. وبناء على تفصيلك هل كان أفضل أن يصرح أم لا، بلا شك ينفهم الجواب من إنكار الإيماء إذا كان مخلصا، فذلك يتطلب التصريح باللفظ، لأنه ليس قوله عليه السلام المعروف في صحيح مسلم وغيره الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا النص الصحيح مقيد بأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، وتلخص عند العلماء من مجموع تلك النصوص أن هناك ستة خصال استثنيت من الغيبة المحرمة. ثم هذه المستثنيات يجري بها بعض الأحكام المعروفة من الجواز والاستحباب والوجوب، فقد يكون أحيانا استغابتك لأخيك المسلم واجبا فضلا عن أن يكون مستحبا فضلا عن أن يكون جائزا. وقد جمع ذلك بعض الفقهاء الشعراء في بيتين من الشعر فقال: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وما نقد الحديث ونقد رواة الأحاديث إلا من هذا الباب. فقول الإمام الحافظ النقاد من أئمة المسلمين فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان يلقن غير تلقن، إلى آخر عبارات الجارحة، كل هذا داخل في باب الغيبة، لكن لا شك أنها مستثنات من الغيبة المحرمة التي تدخل في عموم قول يعني السؤال: ذكرك أخاك بما يكره. على هذا، إذا كان هناك في المجلس جرى حديث حول شخص أو أشخاص فأومى أحدهم إيماءه فلا يجوز الإيماء، بل عليه أن يصرح برأيه إذا كان مخلصا، وإذا كان على علم بمثل هذه المراتب من المستثنيات من الغيبة المحرمة. والبحث هذا طويل في الواقع، وأظن أن هناك أشرطة عند أخونا أبو أحمد أبو ليلى أكثر من مرة شرحنا الأدلة على هذه المستثنيات. ويكفيكم الآن الآية المعروفة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيحب الله ذلك منه مع أنه غيبة، لأنه يدخل في عموم قول عليه السلام: ذكرك أخاك بما يكره. لعلي أجبتك عن سؤالك إن شاء الله. وإياه أهلا وسهلا ومرحبا، وإياكم إن شاء الله. أهلا مرحبا. الله يحفظك يا شيخنا. إذا ضربنا الباص يعني حتى يأتونا في البنية. يجيب اللوحة يسافي. نعم يسافي ويتناب. والله هل هي سافي؟ بس مراي مع الطاولة معي. خلوا أحمد يزيد البنا وتيجي. سافي. في نفس الملاحظة. يا أخي لا أتكلم مع بعض الكافي أو أمي. شو الملاحظة؟ تعمل إنه يتحكى الدرج هون الدامه يسهم معه ستوك الله. هذا بعيد عن الكتاب يعني. ليش يعني بدها؟ اي بس في فوق اي واقي وين من فوق؟ هاي تحكيت هاي ايوه وبقرر ان تحكيت هاي ايه حبقت هذا الكتاب اللي بعيد عنا حطه هون قدامه ايه تحكيت هاي ايه تحكيت هاي ايه تحكيت لأنه يقرب الكرسي بتاعته. إذا أدر الكرسي الحالي هيك يعني ورجع على سوين عبده. أيوه. يعني أربو مجهد الطاولة. شو عزمت الآن تسمية البنت؟ هيا مزينك الآن. ما ليش شو؟ أنا شيخ ما أتدخل. قلت لهم أنتوا يا أخي ما أتدخل. نعم بس ما لابد صنفتهم اسم اثنين ثلاثة أربعة. هذا صنفوا معهم الآن. هذا أرض سلام ابن الحارث. ما ذكرت بعض الأسماء؟ بعض الأسماء ما ذكرت. لا والله ذكروا هذه المالك ذكرت بعض الأرقام هي الأسماء. فقلنا له 55 كما تشاء. ممكن يسر السر ممكن يكون لسه هي محو الورقة. محو. انظر الشيخنا على هذه الورقة ولو شيء عجيب. هذه لو صحت الخبيث هذا يقول شوى قاسم لظهره. هذه من المحفل الماسوني يا شيخنا. ما تقولي حتى أجيب لك إياها من بين أعضاء هذا المحفل علي الفقير. هذا إن صح عنه طبعا. هذه ورقة المحفل باسم بسم الله بديع السماوات والأرض المحفل الأعظم للأقطار العربية عمان الأردن كذا. ومن بين ما يعادل بحدود 18 اسم من بناتهم علي الفقير. شيخنا طبعا كما لا يخفى عليك شيخنا الصوفيين لا يستبعد عنهم أكثر من ذلك. شيخنا هاي لك شيخنا خليها وشيخنا على الباب. لكن كيف يثبت الواحد؟ نعم شيخنا هذا رجل يقول أنا عندي أدلة ثانية. هذا بقول عندي أدلة ثانية لكن كل شيء لوقته. بس أنا جبت هذا الشيخ لأني لما شفتهم عم بيأكلوا بلحم الشيخ ما في دين ما في خلق ما في كذا فأنا أتيت بها. لا مبدأ أطلعها. لو تدري الشيخ كل يوم كان نعمل مشكلة أحمد الأولاد بهذا الكتيب كل يوم بعد كل صلاة بضفوا باب المسجد وبفرشوه على الأرض ما يعاد بجوز 3 متر يعني متر ما شاء الله الليل كذا. أنا مسجد ما مسجدنا في عمر في الزمان فهم خبثاء حتى عوام الناس. طبعا نحن شو عملنا غير هيك لأنه العلمان الشيخنا مش موضح للناس العوام مبدئيا إلا إذا حمل الكتاب وقرأ ما تحكي. فأنا عملت على الكمبيوتر عند علي كلمة حق في الألبان على ورقة هيك بيضاء ووضعنا هذا عليكم السلام سلام. ووضعنا هذه الورقة بين الكتب سليم. فوضعنا هذه الورقة بين الكتب اللي يقول هذا يهودي واللي يقول هذا كذا واللي يقول هذا كذا حتى في من يدعون العلم حكي لأسامة روح كبوب الزبالة. أسامة قال لهم بتم الكلب عولك بالأخير بسكت على سماع أذنه مع أنه مش بألفاظ محكمة لكن الحقيقة قالوا يستحق ذلك. ونفسهم أحدهم هذا خبيث من الإخوان المسلمين فتح الكتاب وصار يقرأ لألفاظ الشيخ أبو مالك علي الدكتور بمعنى أنه الألفاظ اللي ذكرها ويسرع الناس علنا قدام الناس. طبعا قلت الأولاد ما تتكلموا خلينا نتكلم ما يتكلمون المهم بيع الكتاب. سبحان الله يا شيخ وما شاء الله هذا الكتاب حقيقة أفاد كثير إن شاء الله. منهم بعض الناس يعني من أقربائنا لما قرأوه قالوا إذا هيك قال الشيخ إحنا نعيش شيخ إيه هذا لكن ما في الله غير قلوا لازم ينتظروا ما تحكموا فاتقوا الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعانك الله يا شيخ أسأل الله يا شيخ أن لم يكن عليك أي ذنب في هذه الفتنة إن شاء الله. أي والله إن شاء الله. يلا يا أحمد قبل أن نأتيك كويس حلقنا له ما شاء الله حلوة في الزيادة ما شاء الله. جهل الناس يا شيخنا قال إيش شو الحمد لله يا أخي حرام شعره جميل مش عارف إيش أنا لما كنت من حاله وما أقول عنه جميل شوف جهلهم لأنه هذا بصير يحيي الشعر نفسه تبع الأطفال يخرج عن المخدر. أما ده لك أنت معلش أما أنا فعلت السنة بأخشبتك بس يا رجل. السلام عليكم. السلام. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بالحامد محمود. ما شاء الله. شوف صراحة. أنت شو؟ ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. عين الله ما لها اسم من هذول هلا نشوف أقر الله بها عينيها عيني والديها وجعلها من بنات السعادة في الدنيا والأخرى إن شاء الله. الله يا شيخنا أن يحفظك ويبارك في عمرك. هات نشوف الأسماء. أنا كلام ترى هذا حالة لا هات ما شاء الله هذه قائمة. أنا بقول بين بريدة بين ميمونة كما تشاء. اختاروا بقى من اثنين بريدة. خلاص بسم الله. جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله يا شيخ. تسمي لي 20 بنت وولد. بارك الله فيك. بريدة هي النفوس تعجب النفوس حتى الضم فوق الباء حتى ما يقولوا بريدة. الضم فوق الباء في النفوس شكلوا الباء يعني. نعم فهمت علي ما؟ نعم طبعا فهمت. بيقولوا عن بريدة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. خلاص اطمئنوا تصلى اسبوع يا شيخنا بالثمن باللحظات هاي ما شاء الله. بارك كيف استاذ بارك الله في جميع الاولاد الله يحفظك يا شيخ والذريه. اللهم امين. وجعلهم ذريه صالحه. اللهم امين. يقر بهم عين الوالدين. الله يحفظك يا شيخ. يا الله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.